يا أنوار الموت من تسمو إرادته وفي عزيمته صدق وإيمان. يا أنوار الموت من تسمو إرادته وفي عزيمته صدق وإيمان. عمر الكواكب محدود عمر الكواكب محدود وأنت إلى غير انتهاء بكأس الخلد ريان. عمر الكواكب عمر الكواكب عمر الكواكب محدود وأنت إلى غير انتهاء بكأس الخلد ريان. يرى الجبان غزال القائم مرتعبا حتى كأن غزال القائد الغام. والحر يلقى أسود الغيل مبتسما والحر يلقى أسود الغيل مبتسما والحر يلقى أسود الغيل مبتسما حتى كأن أسود الغيل أمامه. يرى الجبان غزال القاع مرتعدا حتى كأن غزال القاع برغام. والحر يلقى أسود الغيل مبتسما حتى كأن أسود الغيل أغمام. إن الشجاع يخوض البحر مفتحما حتى كأن الموج أزهار وأدواح. إن الشجاع يخوض البحر إن الشجاع يخوض البحر مفتحما حتى كأن الموج أزهار وأدواح. وموجة النهر في عين الجبان بها غول وحوت وتنين وتمساح. إن الشجاع يخوض البحر مفتحما حتى كأن الموت أزهار وأدواح. وموجة النهر في عين الجبال وموجة النهر في عين الجبان بها غول وحوت وتنين وتمساح.